أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أدخلنا بيته، والحمد لله الذي أجلسنا في مجلس يذكرنا بسببه عنده. الحمد لله الذي أصحنا وأبعد عنا الأمراض والأسقام وجاء بنا إلى بيته. الحمد لله الذي هدى قلوبنا. الحمد لله الذي شرح صدورنا وأجلسنا في بيته نسمع كلامه وكلام نبيه وحياة أحبابه وأوليائه وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أحبتي في الله محض فضل من الله ومحض كرم من الله، فاشكروا الله على ذلك. فكم من الناس، بل أغلب الناس، أنتم قليل، أهل المساجد قليل، وطلاب العلم فيها قليل، طلاب علم الإيمان قليل، الثابتون على مجالس العلم والإيمان قليل، فأنتم قليل من قليل من قليل. والله يقول: وقليل من عبادي الشكور. والله يقول: وقليل ما هم، فهم قلة. من الذي اختار هذه القلة؟ الله جل جلاله. لما؟ كيف؟ لا ندري ولا نعلم. الذي نعلمه فقط أنه ليس لنا في ذلك أي دخل. لما؟ لأن الله يريد ذلك. فنسأله حبيبنا جل جلاله بما أنه اختارنا أن يمن علينا بالثبات، وأن يمن علينا بالفهم، وأن يمن علينا بالنور. فخزائن النور عنده، وخزائن الفهم وخزائن العلم عنده جل جلاله. فنسأله أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لابد دائما أن نتذكر أننا في هذه الحياة لوقت قصير، وأننا في حلم ولسنا في حقيقة، وأن هذه الدار ليست هي الحياة. سيأتي يوم من الأيام سنستيقظ من المنام، وسنقوم من هذا الحلم وسنرى الحقيقة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في، يعني منام، هذا منام، لقد كنت في غفلة من هذا. عندما يأتي الموت فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. ستكشف الأغطية وسنرى أهل الله، وسنرى أنبياء الله، وسنرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنرى الجنات بإذن الله، وسنرى فيها القصور والأنهار والأشجار والثمار وما أعده لنا العزيز الغفار جل جلاله، وسنرى أصحاب الرتب في أعلى عليين. لذلك قراءة وسماع سيرهم وحياتهم ليست للتسلي ولا لإمضاء الأوقات ولا لزيادة المعلومات ولا لتخرج وتقول سمعت سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو سمعت سيرة الصديق، أو سمعت سيرة الصحابة فأنا أعلم بها. لا، إنما تسمع وتجلس أنت وأتكلم أنا حتى أنا وأنت نجتهد لنتربى تربيتهم ونحيا حياتهم ونعيش معيشتهم حتى نكون معهم يوم القيامة. ولا أخفيكم أحبتي في الله، والله الذي لا إله إلا هو، كلما قرأت أقرأ قليلا قبل أن أجلس معكم، فكلما قرأت عن حياة الصديق رضي الله تعالى عنه وجدت نفسي مقصرا، وجدت نفسي مقصرا تقصيرا شديدا في معرفة قدر هذا الرجل. فنعتذر منك يا أبا بكر رضي الله عنك وأرضاك، نحبك، ولكن أحيانا لسبب أو لآخر، وهذا حيبين معنا من خلال سياق هذه السيرة المباركة، يأخذ الفاروق رضي الله تعالى عنه عمر حيزا أكثر من تفكيرنا أو كلامنا أو نطقنا من الصديق، أو أحيانا علي رضي الله تعالى عنه، أو فلانا أو علان. قلما تمر سير أبي بكر وقلما نسمع حياته، لكنه هو الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقهنا، علمنا ذلك أم لم نعلم؟ ما سبقه أحد، ولن يسبقه أحد، ولن يأتي مثله أحد إلى قيام الساعة. الذي اختاره والذي قدمه هو الله جل جلاله، بصفات سهلة بسيطة لكنها توفيق من الله. هنيئا لمن اتصف بها، وهنيئا لمن تشبه بها. وأضمن لا بنفسي، إنما بضمانة الله وثقة بوعد الله، أنه من سمع سيرته واجتهد وحاول وحرص ودعا الله جل جلاله أن تأتي هذه الصفات في حياته، بإذن الله جل جلاله يحشر معه يوم القيامة. الله جل جلاله فتح باب الاتباع، فقال جل جلاله: والسابقون، وهذا عنوان سلسلتنا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الواو واو العطف وواو المعية، هم معهم. والذين اتبعوهم، ليس على الهوى، وليس كما أرى، وليس كما يحلو لي، وليس كمحيط الناس وعرف الناس وعادات الناس ومضطركم مثل الناس. قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله أن يجعل لي وإياكم ممن رضي عنه. تميز أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأربع صفات أساسية في شخصيته، ذكرنا أغلبها في الدروس السابقة والماضية. الصفة الأولى التي تميز بها تميزا عظيما، ولا نقول أن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه لم تكن عنده هذه الصفة، إنما كانت هذه الصفة مميزة عند أبي بكر. ما هي الصفة الأولى؟ الحب. الحب الذي تخلل في اللحم والدم والعظم والروح والفؤاد والقلب والفكر والعقل، فولد عنده التصديق، وولد عنده اليقين، وما سوى ذلك من أمور ذكرناها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حب الحبيب الحقيقي يا رب. الصفة الثانية التي تميز بها الصديق رضي الله تعالى عنه هي اللين، رقة القلب، الحلم، الرحمة، وهذه صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم. وغيره من الصحابة كانوا عندهم هذه الصفات، ولكن هو سبقهم، فكان هو أرحم الأمة بالأمة. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بنبيين، بإبراهيم عليه السلام وبعيسى عليه السلام. والصفة الثالثة التي كانت عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كل هذه الصفات حتى نعرف ليش هو رقم واحد في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة التي كانت عنده هي صفة السبق. لا يستوي من أنفق، من قدم، من ضحى أولا ومن جاء تبعا، لا يستويان بكل الميادين. أي باب مسكر، اللي بيفتح الباب غير اللي بيلحقه. فكان أبو بكر رضي الله عنه سباقا في كل الميادين. وذكرنا لكم الحديث عن الأربع صفات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما اجتمعت في امرئ إلا كان من أهل الجنة. في رواية: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا كان لأبي بكر رضي الله عنه. الصفة الرابعة شو هي؟ إنكار الذات. بدأنا فيها المرة الماضية وما وفيناها حقها. وهذا يا إخواني في الله هو اللي هيك شوي نركز يا إخواني، هدول صفات داخلية مش خارجية، هاي صفات القلوب. سهل نصلي، سهل تطلق لحية، سهل تزكي، سهل تحج، سهل تعتمر، سهل تقرأ قرآن، سهل تذكر الله، بس صعب تنكر ذاتك. صعب، صعب إنه أنا ما أشوف لنفسي شيء، أن لا أرى لنفسي شيء يجعلني أرى فوقية على خلق الله بكل الميادين والمجالات. أي شيخ، الله في السماء، هذه الكلمة اللي دائما كره، وكرامتي في الأرض. لا أقول أن لا يكون لك كرامة، ولكن أحيانا هذه المصطلحات والكلمات والعبارات والمفاهيم التي تحشى في الذهن والقلب والروح تجعل لنفسي شيئا في قلبي، فأرى نفسي شيء ما حد في يشعر فيه ولا أحد يعلمه إلا الله. هاي الأنا، الأنا، أنا شيء، عندي شيء، أرى لنفسي شيء. وهو طبعا كل واحد منا عنده شيء، الله ميزه شيء. ولكن إيش الفرق بين المؤمن بين غير المؤمن؟ المؤمن يرى أن كل ما به من الله، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام لجمع الصفات: ليس لك من الأمر شيء، شيء ما خصك فيه، وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من، المن هنا في اللغة للتبعيض، أي نعمة بتشوفها فيك ما خصك فيها، جسم، صوت، كلام، مال، جمال، علم، فهم، ذكاء، قدرة، أي شيء كان من الله، انسب له، له هو، عنده، لا عندي أو لي أو أنا، لا لا لا، أنا لست شيء، كله منه، له الأمر وله الخلق، تبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الصفة أحبتي في الله كانت عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه مميزة. فكان رضي الله تعالى عنه لا يرى لنفسه حقا في شيء، حتى يا إخواني في الله عندما تولى رضي الله تعالى عنه الخلافة، أول ما استلم الخلافة تاني يوم وين شافوا سيدنا عمر؟ تاني يوم شافوا سيدنا عمر حامل ثيابه، حامل الثياب، وكان تاجر لأنه سيدنا أبو بكر، ونازل على السوق، هو خليفة. تخيلوا معي خليفة، بيت مال المسلمين، الأموال تحت إيده، خليفة وبعد الفترات تجبى الأموال إليه، يجبى إليه الخراج، تجبى إليه الزكاة والصدقات، أموال. انتفاضة، انتفاضة تنزل على السوق، انتفاضة تشتغل، انت براسك ألف شغلة، انت خليفة للمسلمين. شاف عمر قال له: وين رايح؟ وين ترك الخلافة؟ وين نازل على السوق؟ قال: يا عمر، أريد أن أطعم أولادي. شو طعميهم ورا الدين؟ أريد أن أطعم أولادي. فقال عمر: يا أبو بكر، اذهب إلى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن كان أمين بيت مال المسلمين. قال: اذهب إلى ابن عوف وقل له يفرض لك شيئا من بيت المال. قال: لا، هذا مش حقي، هذا حق المسلمين. يا ابن الحلال، مشيش الحال معك، أنت خليفة، شو عم تعمل بالسوق؟ روح تابع أمور المسلمين من هون لهون من هون. وكان أبو بكر كما قلت لكم لينا. قال: فرضي بشدة، يعني غصب عنه. قال له سيدنا عمر: لا، أنت الخليفة، بس بدك تروح تأخذ من بيت المسلمين وتنزل على السوق، أنت مش محلك بالأسواق. قال: فرضي على مضض، وكان يؤنب ضميره دائما حتى عندما صار على فراش الموت نادى ابنته عائشة. قال: يا عائشة تعالي. قالت: نعم يا أبتي. قال: يا عائشة، إن عمر عندما استلمت الخلافة بقي علي حتى آكل من بيت المال، وما الله ووالله ما أكلت إلا أزهد الطعام، وما لبست إلا أخشن اللباس. هذا كان لباس أبو بكر، وكان طعام أبو بكر. ويا عائشة، لا أرى لنفسي حقا في هذا. يا عائشة، إنه كان لي أرض في هذا المكان، فإذا مت، شوف كان محترم، ما بده يزعل عمر، فإذا مت فأرسلي بصك الأرض، الوراء تحت الأرض، إلى عمر وقولي له إن أبا بكر يقول لك أرجعها إلى بيت مال المسلمين. فعندما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأرسلت عائشة بالأرض إلى عمر، فرأى عمر هذا الأمر فبكى وبكى وبكى وقال: من يأتي بعدك مثلك يا أبا بكر؟ وين نلاقي رجل مثلك يا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ حتى أنه رضي الله تعالى عنه كان دائما يحرص على مصلحة المسلمين، ويقدم مصلحة العامة على مصلحة نفسه وزوجته وأولاده. فكان مرة في رحلة مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل رحلة يقترع فيأخذ إحدى نسائه معه في سبيل الله. فخروج النساء في سبيل الله أمر مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ولتعليم الدين وغير ذلك. وكانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه معه في هذه الرحلة. يقول: ففقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها في هذه الرحلة، فقدت عقدا لها، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. والنبي عليه الصلاة والسلام عم بينتقل بالصحراء، والصحراء يعني نار، يعني حر، والصحابة يحتاجوا للماء للشراب، وبس يكون في شوب بيكتر مصروف المي. اثنين، الوضوء من أجل الصلاة، وما معك عيلتك بس 10 ولا 20 لتوقفهم، معك آلاف. فتوقع عقد ضاع، بتوقف يا رسول الله جيش عشان عقد؟ جيش بأكمله توقفه من أجل عقد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين قدر زوجته عنده، وكان يعلن حبها صلى الله عليه وسلم، كان لا يخجل بذلك. والقصة المعروفة اللي منرددها دائما، بس سألوا عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ وكان هو سيدنا عمرو بن العاص ناطر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت يا عمر. الحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حده مش 10 و22، حده ملأ كبير، وبكل يعني جرأة وفرح قال صلى الله عليه وسلم: عائشة، عائشة. فالمهم سألوا من الرجال؟ قال: أبوها، إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلن هذا الحب ولا يخجل به، فأوقف الجيش. أن بعض الصحابة بلشوا يتململوا. ليه؟ تخيل هلأ جيش أبو 2000 3000 واحد 4000 واحد واقفين ناطرين عقد مرة معهم ضاع. هلأ وقت عقد يعني مشي الجيش. أم راحوا عند مين؟ عند أبوها. روح شوف صهرك شو عامل، موقف الجيش عشان مرته. شو الموضوع؟ هل عشان العقد؟ معقول؟ فأبو بكر رضي الله عنه ما قال لهم طيب ما هو القائد، هو الأمير، وهذا عقد لبنتي، هذه مصلحتي الخاصة. نهائيا راح عند عائشة قال فما زال ينكزني، شو عاملة؟ شو مضيعة؟ الجيش كله واقف، الجيش حينفذ منه الماء، حنقعد بلا وضوء، لك حينفذ الماء من الشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال دعها يا أبا بكر، الموضوع مش مخص عائشة، أنا الذي قلت يقف الجيش والجيش عم يفتش على العقد. قال فما زالوا كذلك حتى انقطعت الماء. الله أكبر. قال فلما انقطعت الماء وضاقت نفوس الصحابة إذا بجبريل عليه السلام ينزل من عند الله بآية عظيمة تقرأ وتتلى ويعمل بها إلى قيام الساعة في سورة النساء. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فقام الصحابة قال هي ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، هي مش أول بركة بتنزل على الأم من وراكم. آية التيمم الرخصة الرائعة الربانية للأمة إلى قيام الساعة بسبب عقد عائشة رضي الله تعالى عنها. نسأل الله أن يجمعنا معها يوم القيامة في الجنان. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما سمع الآية سكت وخجل، ولكن كان حريص لو بنته أن يقدم مصلحة الأمة على مصلحته الشخصية وعلى مصلحة ابنته. وكان رضي الله تعالى عنه يا إخواني في الله لا يحب الإمارة. شو يعني لا يحب الإمارة؟ يعني لا يحب الظهور، يعني لا يحب أن يقدم، يعني لا يحب أن يراه أحد. اطلعوا راجعوا بالسيرة كم مرة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان هو أميرا على الجيش؟ قليل. بل بالعكس، في كثير من الأحيان مع أنه كان مقدم وكان محبوب عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يضعه النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لأمير. ففي غزوة ذات السلاسل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليها أميرا، وهو من أحد دهاة العرب وكان أسلم جديدا منه، ذكرنا عمرو بن العاص. كان لهم أسلم 6 أشهر، وين أبو بكر إسلامه؟ وين هذا الجديد؟ وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره لخبرته وعلمه في الحرب وفي فنون الحرب. فخرج الجيش، وعندما وصلوا إلى مكان قريب من مكان العدو وكانت الدنيا مظلمة وفي الليل، أمر عمرو بن العاص أن لا تضاء النار. فعمر غضب قال يا عم كيف نرى؟ نريد أن يعني نأكل نطهي الطعام إلى غير ذلك. فقام وقف وأراد أن يذهب إلى عمرو بن العاص، إنه شو مالك يا عمرو؟ الأمر يعني مش معقول أنت تفصل بهالفصل، خطأ، لازم يولع النار. وكان عمر يرى بخلاف رؤية عمر. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال يا عمر اصبر، ألم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره علينا، قد أمره علينا؟ ولا بد لنا من طاعة الأمير. فسكت عمر رضي الله عنه، مع أنه عمر أجدد من أبو بكر ومن عمر، واثنين إذا بتجي عنده الأصل يسمع كلامهم، ولكن كان لا يرى لنفسه حظا في أن يتقدم. ومرة كان بخلافته إجا لعنده اثنين من المؤلف قلوبهم، فقالوا: يا أبو بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب لنا أرضين، بدنا تعطينا هول الأرضين، تعطينا هني تعطينا فيهم سقوك. فأبو بكر قال للكاتب عنده: أكتب لفلان عيينة بن حصن أظن ورجل تاني، أكتب له هذه الأرض وهذه الأرض. بس كان دائما سيدنا أبو بكر يراجع يشاور، فقال لهم: بتروحوا بتمروا طريقكم عند عمر بتقولوا له أبو بكر كتبنا هالأرضين، شو رأيك؟ أخذوا الورقتين وراحوا مروا لوين؟ مروا عند سيدنا عمر. بس وصلوا لعنده قالوا له: أبو بكر مرينا عليه وطلبنا منه أرضين، كانوا بعدهم جدد في الإسلام، وهذا سهم اسمه سهم المؤلف قلوبهم، يعني الدخل في الإسلام جديد يتألف قلبه بهذا المال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أعطياني الصك، أعطيني الصك. ثم مزقه وقال: أعطاكما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في أول إسلامكما، وكنتما بحاجة لهذا ليتألف قلبكما، أما الآن فالمسلمون أولى بهذا المال منكما، عدا إلى أبي بكر وقولا له إن عمر قد مزق الصك. مزقه، وصلوا عند أبو بكر، يعني كانوا بعض جدد ما عندهم حكمة بالكلام، شو قالوا له أبو بكر؟ قالوا: لا ندري من الأمير، أنت أم هو؟ احنا مش عارفين مين الخليفة، أنت ولا هو؟ شو قال أبو بكر؟ قال أبو بكر: هو إن شاء. إذا هو بده يكون لا بأس، إذا هو قال هذا لا بأس، تصير معك تكون أنت شي والي خليفة شي مسؤول. لك هذا مش مسؤول، بدأ شي والي وخليفة، إذا تأمرت على ثلاثة أربعة بس، إذا حطوك بشغلك مسؤول. أنا اللي قلت مش أنت اللي قلت، تسمع كلامي ويسمع كلامك. دبك المشكل بين الشباب. هو إن شاء، سمعت بس كنت فاصل، هو إن شاء، إذا عمر قال هذا فلا بأس، لا بأس بذلك. وكان رضي الله تعالى عنه حتى عندما يكون مظلوما يسقط حقه. وهذا يا إخواني في الله من قمة التربية. كلنا نعلم قصة الإفك، قصة عائشة رضي الله تعالى عنها التي تحدث بها المنافقون أنها وقعت في الفاحشة، وما زال منافقو ذلك الزمان حتى هذا الزمان إلى قيام الساعة يرددونها، وهي الطاهرة المشرفة المبرأة البريئة التي شرفها وطهرها وأنزل براءتها رب الأرض والسماء من فوق سبع سماوات. واحد ممن تكلم في هذه الحادثة حتى لا نطير فيها من أجل الوقت، واحد من هؤلاء غير المنافقين، من المهاجرين، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من القدماء في الإسلام، ابن خالته لأبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر يصرف عليه، ومن الفقراء. إيش اسمه؟ اسمه مصطح، يصرف عليه أبو بكر. بتحكي لي عن بنتي يا رجل؟ هاي بنت خالتك، تحكي عن بنت خالتك وانت من المهاجرين؟ فقمة الغضب اللي غضبه حكى له عن بنته. تخيلوا واحد والعياذ بالله يسمع عن احد من عائلته ان احدا تكلم عنها، قمة الغضب اللي عمله ابو بكر. قال: والله والله لا انفق عليه بعد اليوم، احد انا اعطيه ويتكلم عني ويتكلم علي؟ فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه اللحظات هي نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت آية في سورة النور، وهي قوله جل جلاله: ولا يأتلي، أي يمتنع يتوقف، أولو الفضل منكم والسعة. عمين عليه؟ مين اللي قال أولو الفضل؟ الله أولو أي صاحب. الله وصف أبا بكر بأنه صاحب فضل. الله جل جلاله آية تقرأها إلى قيام الساعة في أبي بكر بإجماع المفسرين: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. والله يطيب خاطر أبا بكر فيقول له: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال فزرفت دموع أبي بكر قلت بلى بلى يا ربي أحب أن تغفر لي والله لأعطين مصطح. حكى عن بنتك رجل، حكى عن بنتك يا عمي بدي ربي يرضى عني، هلا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى. وين هالأحقاد اللي مدفونة بقلوب ناس كتير من سنين عشان كلمة وعشان حركة وعشان سكني وعشان مال وعشان أرض وعشان بيت. نزلت آية: ألا تحبون. ليش الآية لأبو بكر بس؟ لو بكر يا حبيبي ما كانت ذكرت في القرآن، بس كانت نزلت خاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما نزل أشياء خاصة لخديجة: أخبر خديجة من الله السلام، هذا خاص. أما في القرآن يعني لي ولك وللأمة. ألا تحبون، ليش أبو بكر يسمع ألا تحبون يسارع، وليش أنا وإنت بنسمع ألا تحبون متباطأ؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اعفوا عن إخوانك، اصفح عن أهلك، عن إخوانك، عن أصحابك، حتى يعفو الله عنك. ومن أعظم ما ذكر في حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في إنكار ذاته أنه في السنوات الأولى من الدعوة كان يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله هيك بدنا نضل؟ دعوة سرية. يا رسول الله هات لنا ونطلع لبرا ونخرج إلى الناس نظهر ديننا. شو يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا بكر إن قليل. هذا طبعا بمكان آخر نشرحه أكثر، فقه المصالح والمفاسد، فقه الواقع. إن قليل، نحن الآن ما مناسب يا أبو بكر. قال فمرت الأيام حتى وصلوا إلى عدد معين وأذن الله تعالى، وهذه كأنها كانت مرة، لأن الدعوة الجهرية بدأت فعلا عند إسلام عمر، عندما أسلم عمر أعز الله الإسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا 40 رجلا اتوزعوا في حول الحرم، كل واحد حد قبيلته حد عيلته، وبدأوا يظهروا بالإسلام. ما اكتفى أبو بكر بهذا بل وقف خطيبا، لذلك يقال أن أول خطيب في الإسلام أبو بكر. قال فوقف خطيبا في قريش وبدأ يدعو إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش جولي بمسلمين، مش قاعد واقف على كورنيش عم بجمع شباب مسلم عم بيحكي معهم، هو مسلمين ومعنا جرأة، هو مسلمين ومنستحي نخرج في الجولات، منستحي منخجل، صعب الجولة، صعب يا ريت تمر وما يطلعوني، صعب، أعذار. أما أبو بكر هو عم بقوله: يا رسول الله ونطلع بالجولة، يا عمي أمنا نطلع، طلعنا عند هالناس. أول ما طلع وقف بدأ يدعو إلى الله وإلى رسوله. قال فنظر المشركون فانكبوا عليه يضربونه. تقول عائشة: حتى والله ما علم أنفه من وجهه. عاش بي منخاره والدماء تشلي. قال حتى ركض بنو تيم هن قبيلة أبو بكر، فيقول فيصرخون حتى أبعدوا عنه المشركين، فحملوه في ثوب قال وأخذوه إلى البيت وما يظنون إلا أنه مات، وهم يصرخون إنه حمينه: إذا مات أبو بكر سنقتل عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة هو الذي حمل يعني نعلين مخصفتين وبدأ يضرب أبا بكر على وجهه لعنه الله. يقول بنو تيم: إذا مات أبو بكر سنقتل عتبة، إذا مات أبو بكر سنقتل عتبة، لأني مشركين بس هم الحمية والعصبية والعيلة قال فأدخلوه إلى البيت فجاءوا بالماء وصبوا عليه الماء وبدأوا يوقظوه إسعافات أولية. قال ففتح عينيه رضي الله تعالى عنه فنظر إليهم وأول كلمة قالها ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أول كلمة قالها ماذا فعل برسول الله؟ غضب قومه لأن إحنا جايين نخلصك من اللي أنت كنت فيه مصيبة، جسدي روح موت دم، نبيي رسولي شيخي أستاذي معلمي قدوتي ما فعل به؟ هذا من يحفظ لي ديني، هذا من علمني الدين، هذا من أنقذني وأخرجني من النار إلى الجنة. فمشوا عنه، فوقفت أمه وكانت ما زالت مشركة فقالت كل يا أبا بكر. قال والله لا أكل. قالت لما؟ قال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أعلم ماذا حدث برسول الله. قالت وما لي به علم، يعني شو عرفني أنا وين هو؟ كل. قال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب واسأليها عنه. من أم جميل؟ أخته لسيدنا عمر، وكانت مسلمة إسلاما بالسر. فذهبت إليها وقالت يا أم جميل إن أبا بكر يقول لك ما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكانت أم جميل أمنية ذكية، قالت لا أعرف محمد ولا أعرف أبا بكر. تجي تبليني من محمد وأبا بكر، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وين كان؟ دار الأرقم، دار الأرقم دار سري ما بيعرفوا أهل مكة، فبتخبر عن النبي وتخبر عن دار الأرقم، بتخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بنضب معه مين محمد ومين أبو بكر. هذه مرة قالت لا أعرف محمدا ولا أعرف أبو بكر. فأم أبو بكر كانت ذكية وهي أم جميل كانت ذكية، فشكت بالموضوع. فقالت لها أمه تذهبين معي إلي عرفك عليه طيب؟ قالت أذهب. فأول ما وصلت وكان كذلك قد أغمي عليه، فأيقظته أمه فنظر إليه قال يا أم جميل ما فعل برسول الله؟ فنظرت إلى أمه وكأنها تقول إنه أمك حدنا شو؟ قال لا عليك منها، خلص دي أمي وأنا حسن قريب للإسلام ما تخافي. فقالت هو بكل خير يا أبا بكر، هو في داره في دار الأرقم بن أبي الأرقم. قالت أمه الآن كل. قال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أراه بعيني هاتين. يا الله شفت الحب يا عم، مكسر يا عم، عم بتموت، شراب مي بس اروي، ما بدي ارتوي، ما بدي اكل ولا اشرب، بدي اشوفه، اريد ان ارى حبيبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يرينه اياه يوم القيامة، ان يرينا حبيبنا ونعانقه ونسلم عليه ونقبله، وان يرزقنا حياته وان نحيا على حياته حتى نكون معه ومع احبابه يوم القيامة في الجنة. قال فانتظرا حتى سكن الليل وهدأت القدم وخف الرجل وسكن الناس وجلسوا في بيوتهم. قال وخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتهادى به بين امرأتين، بين أمه وبين أم جميل رضي الله تعالى عنها. أبو بكر عم يتشحوط عم يتجر، ما قادر يمشي، مهد كتف على أمه وكتف على أم جميل ومتهدي. طبعا كان يمكن يعني المس المرأة ومرأة كبيرة لم يعني تنزل هذه الأحكام بعد. قال فأخذوه وهم يجرانه جرا، عم ينجر بالليل حتى ما يشوفوا أحد. قال حتى وصل إلى دار الأرقم فطرق الباب ففتح المسلمون فدخل، فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انكب عليه يقبله ويأخذ بجبينه ويعانقه وأبو بكر ممتلئ بالدماء، فحن له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله ويدعو له ويقول أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما عندي لنفسي شيء، المهم أنت بسلام، المهم أني أقررت عيني برؤيتك، بأمي أنت وأبي يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبكت أمه، وبكت أم جميل. فبهذا الموقف ما نسي أم أبو بكر، قال: يا رسول الله، إن هذه أمي وهي برة بولدها، بتدير بال علي وبتخدمني وبتطعميني، يا رسول الله ادعو الله لها وادعوها إلى الله. فرصة، عم يضرب عصفير بحجر، سلم على النبي وبدخل أمه بالإسلام. فقال له: يا رسول الله، هي أمي حدك، يمكن مش دائما تقدر تتلاقى أنت وياها، ادعيها لله وادعي الله أنه تدخل في الإسلام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، وبدأ يكلمها عن الله، حتى قالت: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فبكى أبو بكر وبكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان هذا الموقف من أشد المواقف على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الحب يا أخواني في الله، مش الحب كلمات. الآن مش النبي عليه الصلاة والسلام عم ينضرب، الآن سنته عم تنضرب، الآن حياته عم تنضرب. مش النبي عم ينذبح صلى الله عليه وسلم، حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مفاهيم النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مظهر النبي عليه الصلاة والسلام يذبح بين شبابنا وبين بناتنا. من يحيي هذه السنة؟ بدك تكون مع أبو بكر؟ بدك تحشر مع هؤلاء؟ بدك تخاف عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما خاف أبو بكر؟ ما قدر، ما إبل يأكل ويشرب، ما إبل يأكل ويشرب وهو من دمه والدم عم ينزل منه حتى يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هؤلاء في هذا الزمان عندما يأتي وقت الحركة للدين والجهد للدين والتجوال والتزوار والتزاور ودعوة الناس إلى الله، والله لو جاء من عمله متعبا يؤخر طعامه وشرابه، يقول لزوجته: أخر الطعام، أخر الشراب، الآن وقت الجولة، الآن وقت الزيارة، الآن وقت الخروج إلى الناس، الآن وقت التشاور لإقامة الدين. مش أبسط شيء بالدنيا بيأخرني عن ديني، مش أقل شيء من الدنيا بيأخرني عن جهد الدين. إذا بيعرض لي أي عرض من الدنيا بيعتذر شيخ شورى، بيعتذر عن جولة، بيعتذر عن خروج، بيعتذر عن تعليم، بيعتذر عن تضحية للدين. ويا رب احشرنا مع أبو بكر، يا رب بدنا نكون مع أبي بكر. كيف نكون مع أبي بكر وأقل عرض من أعراض الدنيا يؤخرنا؟ مع أبو بكر رضي الله عنه يا أخواني في الله ما في شيء بأخرك عن الدين، جاء الدين وجاء الدنيا دغري، مأخر مباشرة، منأخر مقدم الدين، جاي الدنيا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الدين عندي، بس بدنا نقلب الأولويات، نقلب سلم الحياة. الدين مقصد، وكل ما دونه حاجة. طعامي حاجة، شرابي حاجة، الزوجة حاجة، هي بالنسبة لنا الزوج حاجة، الولد حاجة، المركب حاجة، المسكن حاجة، مقصدي كيف يرضى الله عني. ورضوان من الله أكبر، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كل هول الصفات يا أخواني في الأربعة قديش مهمين، في شيء أهم منهم. شو هو؟ فيهم هم الدين، هول الثبات عليهم. قد بفترة من الفترات تجي عندك عاطفة ويحلى عندك مستوى حب النبي عليه الصلاة والسلام، تجي عندك عاطفة تسبق إخوانك، يجي عندك عاطفة ترحم أهلك وإخوانك، يجي عندك عاطفة تنكر ذاتك. بس تعرفوا شو المشكلة بشبابنا اليوم؟ طلعات والنزلات، طالع ونازل، طالع ونازل. ترى شباب لسنوات مستقيمين، استقامة، ثبات رسوخ، ثبات الجبال، همم كالقمم، همم تناطح السحاب لسنوات، ما في فتور ولا ملل، لا يعرف للملل طريقا إلى قلبه، لا يعرف الفتور طريقا إلى قلبه وإلى روحه. بيفتر بالدنيا، بمل بالدنيا، بس بالدين ثبات. هذه الصفة التي ميزت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما جعلتها من أسس الشخصية، إنما هي تبعا وسببا لقبوله عند الله. كيف ثبت أبو بكر لسنوات طويلة؟ وما صور الثبات عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ وكيف سطر لنا رضي الله تعالى عنه أجمل صور الثبات؟ نعلم ذلك إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. فنسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.